دي بالفعل. ليه بقى؟ طب ما يمكن التاني هو الفعل. هو الواقع، هو الواقع الضرب على. ما نعرفش، ولا عرفت منين؟ ممكن واحد يعكسك ويعارضك. نعم. ها؟ ضربة مسعسة، يلا. أنا عايز الفعل وين مفعول بس، وخلص منها. أنت قسم اللغة العربية على فكرة. نعم. 2010 على كل حال الأول فاعل والثاني مفعول. نعم. لأن الأصل أن الفعل يقدم. فهمتني؟ نعم. طب أجيب لك واحد ثاني. أرضعت الصغرى الكبرى، وين فعل وين مفعول؟ أرضعت الصغرى الكبرى. وين فعل وين مفعول؟ بس واخلص منها. كذلك برضو كده. لا غلط، هنا لو جبت بقى زي ما قلت لك غلط، لان الصغيره ما بترضاش الكبيره، الكبيره اللي بترضع الصغيره. فهمت بقى؟ اذا الكبرى هي الفاعل والصغرى هي المفعول. وضحت لك؟ نعم. طب ضربت سعدة سلمى، ها؟ فين فعل ولا مفعول؟ الاولانيه فاعل والثانيه مفعول. احسن، انما ما ينفعش بقى في التالي اللي هو ارضعت الصغرى الكبرى يجيب الصغرى هي الفاعل والكبرى هي المفعول، لا العكس، الكبرى هي اللي بترضع. ولا لا يا شيخ محمد؟ طيب طيب، بس ده سؤال سريع كده. طيب يقول هنا جزاكم الله خيرا، الحديث حديث ابي هريره، الحديث اخرجه ايضا الدرقطني وقال اسناده حسن والحاكم وقال صحيح على شرطهما والبياطي وقال حسن صحيح وأشار إليه الترمذي ويدل على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به، قد تقدم الخلاف في ذلك. واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني بن رب، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. سبحان الله، السلام يا إخوة فيه فوائد عظيمة. السلام عندما يمر أحدنا في السوق يسلم، عندما يلقى أخاه يسلم، ها؟ لا يدع السلام، القي إيه؟ القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. معنى يا إخوان هذا هو الأصل، ها؟ الكبير يسلم على الصغير والصغير يسلم على الكبير، معنى التقى الأخ مع أخيه يسلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيها 30 حسنة، أحسن من صباح الخير وصباح النور ومش عارف إيه والفل والياسمين والعكرشان ومش عارف، ها؟ تحية الإسلام، تحية هذه الأمة، السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. أيوه لا احنا بارك الله فيك، اول شيء لو واحد يقول لك السلام عليك صباح الخير قل له السلام عليكم، معنى صباح الخير وصباح النور ده بعد السلام، وصبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير ده بعد السلام. فهمتني؟ اما ان نزحزح السلام ونحط مكان الصباح والمساء، ها؟ هذا ليس من هدي الاسلام، ليس من هدي الاسلام. طيب وبعدين كان ابن عمر يعمل ايه؟ كان يدخل السوق ولا قصده يشتري ولا حاجه، بس عشان يسلم على الحاج والحاج والحاج والحاج، السلام عليك ياخذ اجر، مش هيشتري حاجه بس هو عايز اجور. في الحديث ابخل الناس ابخلهم بالسلام. هو اصلا المسيحيين ما يقولوش السلام ابدا، فاحنا لو قلنا مثلا صباح الخير او مساء الخير وما قلناش السلام الواحد بيتشبه بيه. احنا نقول له كيف حالك بس خلاص، ازيك عامل ايه بس خلاص، مش لازم نقول له صباح الخير، تعودوا انت بقى حاجه ثانيه، انت احنا نكون افضل احنا واذكى. كيف حالك؟ ازيك؟ محتاج حاجه؟ بس خلاص انتهى الموضوع. مش لازم نقول السلام عليكم، لا تدعوا اليهود بالنصارى بالسلام. واضح؟ تمام. بارك الله فيكم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وإيه؟ بأحسن منها عند فريق المرض، يا رب عند فريق. بأحسن منها. الله احسن من الزبر فتحه لها احسنها لان بحرف الجر ليه بقى السبب ممنوع من الصرف وفي احسن تقول الله تمام غير مجروره بالكسر ايه اللي حصل مره هنا ما بركها مره هنا مكسوره طب ما ايه ما هي احسن بقى هي كلمه صرف وهنا مجرور مجرور مجرور بالباء ومجرور بالفي ما قال لها السبب ان الممنوع من الصرف اذا اضيف يرجع على مكانه في احسن تقويم مضاف مضاف اليه واحد هننساها لاحسن منها في التحيه وبعدين في احسن تقويم الله طبعا احسن واحده خد بالك ليه الاولى ممنوع من الصرف الممنوع من الصرف يجر بالفتح طيب اذا فقد الشرط عاد الى اصله إذا أضيف عاد إلى إيه؟ أصل إتعاش أحمد على دور خشب نعم عند الشباب وضحت؟ وضحت؟ ممنوع الصرف يعني يرفع بالضمة صح؟ وينصب الجر بالفتح طب إذا أضيف أو جاء بالألف واللام وتبشرون وأنتم عاكفون في الألف واللام المساجد يعني المساجد هي ممنوع الصرف اصلا يعني الصوت منتج و حد صلاة عطوه ملزمة وعطوه كرسي يجلس عندها تمام في مواطن كثيرة شوف مواطن ممنوع الصرف لأن الصوت منتج و والله حد حد طيب دروس النحو دروس النحو قائمة إن شاء الله الليلة بعد ما العشاء في مسجد علي بن مروان إن شاء الله النحو والمواليد والعقيدة من بعد المغرب بس ما هوش وقت يعني بعد المغرب خلاص من بعد العشاء الحمد لله البدن مفتوح يدخل معهم وقت بعد المغرب في عمل في يمين شمال يقضوا على درس النحو النحو مهم يحتاجوا الخطيب يحتاجوا المفتي يحتاجوا المفتي الواعظ يحتاج المحاضر يحتاج الطالب يحتاج المفسر قارئ يحتاج ما فيش حد يستمع له ما يمكن انت دخلت في مضمار الدعوة فانت محتاج للنحو هتروح يمين هتروح شمال هتحتاج النحو تروح تخطب خطبة منضبطة مستقيمة ما تجيبهاش بشكل ابدا ها لا عايزين الصح على القواعد النحوية لسان يجاهد نفسه يتعلم نحو ليه؟ عشان يصلح لسانه يصلح اللسان ها؟ يستقيم اللسان ويفهم القرآن ويفهم التفسير إذا قرأ ويفهم الفقه إذا قرأ فيه النحو ايش حد يوجيه؟ مش انتم كنتم تشددوا على النحو في المدائن معاك؟ يعني انا كنت تاريخ يا بس بتشددوا على النحو الازهر المزارة الازهر نفسي العرب والشرع النكسات هو الاساس تمام قال الامام الشوكاني واستدلوا على مشروعيه الجهل به يعني الحديث بهذا الحديث حديث ابي هريره وحديث عائشه مرفوعا عند احمد وابن ماجه والطبراني بلفظ ما حسدتكم شوفوا بقى ما حسدتكم اليهود على شيء ايه ها ما حسدتكم على ايه السلام والتامين مش احسن ما اقول صباح الخير وصباح النور لما تقول صباح الخير وصباح النور اليهود ما تحسدكش انما لو قلت السلام عليكم غم وهم وكمد في قلوبهم قال السلام فعلا والله كلمه جميله والله انت كم مره تمشي الطريق واحد ماشي في الاتجاه الثاني انت متخوف منه عندما يقول السلام عليكم الله يذهب القلق والخوف صح ولا هو من الايمان السلام امان اسم الله سبحانه وتعالى السلام من اسماء الله ها لا سيما هذه الايام يا اخو لا سيما كده وانت خارج من ساعه الفجر ها واحد ماشي تعرفت مش عارف الله اعلم ده من اللي خارجين يصلوا واللي خارجين يعملوا حاجه ثانيه مش عارفين ها مش عارفين

انسجام وترتيب، الأولى تطين فيه الثانية دون ذلك. كان في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بعد الفاتحة بثلاثين آية، والعصر على النصف من ذلك 15 بعد الفاتحة. يعني تصور انت تعمل كده. ايوه اذا كان احنا في زمن الوقت يعني ما نقدرش نقف ال 30 ايه. ايوه اصل ما انا بقول لك يعني تصور لو انت هتعمل كده كم هيبقى وراك من ناس، وكم هيتململ ناس، وكم هيشتكي ناس، وكم وكم. فلا شك ان الامام يكون فقيها عارفا باحوال من وراءه. ويطول الصح في الاولى شويه عن الثانيه وخلاص. اي نعم. وبعدين ينظر وراءه، في وراءه مريض، في وراءه كبير السن، في وراءه مسافر مستعجل صاحب حاجه او امراه او طيب. ما اين نسال الله العفو والعافيه. الله يعفي المسلمين جميعا. قال وهكذا في الصبح. طيب يقول وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. يعني الصبح يعمل ايه؟ يطول الاولى ويخفف الثانيه. وراه ابو داود وزاد قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس ويشبه الركعة الأولى. جميل جدا. قوله الأوليين تحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة. طب احنا نازل نقول يعني سؤال بسيط. أنا أتفضل. يعني لو طولت في الأولى مهما طولت الناس اللي هنا ما بيجيش إلا بيقوم الصلاة. أنت أعمل السنة وما يعني بنقعد نستنى. أقول لك على حاجة، احنا مثلا من الأذان الفجر لما للساعة 6:30 ما يكونش هنا الا ثلاث انفار، انا والحاج عبده والراجل وياه الحاج محمد. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. اختلف بس ايش تختلف؟ لكن خير عظيم، خير كثير جدا، نسال الله القبول. بارك الله فيك. هنا يقول ايه جزاكم الله خيرا، يقول هنا وفي كل في كل ركعة سورة، ودل على ذلك ما ثبت من حديث ابي قتادة في رواية للبخاري بلفظ كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية. قد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا هذه. أنا عندي خمشا مش عارف. خمشا فقال خمسا هذه أشد من الأولى. ها؟ خمسا مش عارف إيش معنى. على كل حال خمس هو اللي إيه؟ الخمس هو اللي الخدشة كمان. هي تحت خمسة. تحت في الهامش خمسة. يقول خمسا هذه أشد من الأولى. خمسة والمثبت من واحد كما عند أبي داوود والنسائي. يقول إيه بقى؟ معناها الدعاء. ما بقول يخمس كده يخمس ما بقول خمسة. عارف الخمس كده الخربشة يعني يسموها خمسة. تمام. فقال خمسا الدعاء الظهر يخمش خمسا يعني. ها الخمس هو الخربشة يحك جلده. خمسة لا بس في الحك وحك حكي مع عيسان الدم وحكم بغير حاجة ده سهل. المشكلة الخمسة ده يعني شديد شوية خربشة كده. قال خمسا هذه أشد من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به الحديث. وكما قال الخطابي وهم من ابن عباس. وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة ما شاء الله. ليه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ بينظروا في النبي عليه الصلاة والسلام من وراه شوفوا ناحيتهم تضطرب فيعرفوا اللي كان بيقرا. فهمتني؟ لان حياته عليه الصلاه والسلام كانت كثه ترى ما اطرافها من الخلف اللي وراه يشوفها بتتحرك. قال هو كما قال الخطاب وهو من ابن عباس. وقد اثبت القراءه في سريع ابو قتاده وخباب بن الارض وغيرهما. والاثبات ايه؟ ها؟ قدم على النفي. وقد تردد ابن عباس في ذلك فروى عنه ابو داود انه قال لا ادري اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وفي هذه الرواية دليل. وأيضا ما تنسوش أن ابن عباس في هذا السن كان صغيرا وكان يلعب مع الصبيان بخارج المسجد.